إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 33 في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو الدرس 33 في شرح كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يتكلم المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن الأيام التي يستحب صيامها، والأيام التي يكره صيامها، والأيام التي يحرم صيامها. فبدأ بقوله يسن، أي سيذكر الأيام التي يستحب صيامها. قال: يسن صوم أيام البيض. والأيام البيض هي 13 و14 و15 من كل شهر هجري، 13 و14 و15 من كل شهر هجري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صوم الدهر كله، صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. والخميس، أي يستحب صيام يوم الخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والاثنين، أي يستحب صيام يوم الاثنين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وست من شوال، أي يستحب صيام 6 أيام من شهر شوال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وشهر الله المحرم، أي يستحب صيام شهر الله المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكده العاشر ثم التاسع، أي آكد الأيام في الشهر المحرم هو يوم العاشر ثم يوم التاسع، يوم العاشر ثم يوم التاسع. العاشر المشهور عند الناس بعاشوراء، والتاسع المشهور عند الناس بتاسوعاء. ومعلوم أن يوم العاشر يكفر سنة ماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آكد الأيام في هذا الشهر الكريم. ثم يليه في الرتبة يوم التاسع. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مراتب صيام عاشوراء، فقال: المرتبة الأولى صيام ثلاثة أيام، يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، هذه أعلى المراتب، صيام يوم عاشوراء ومعه يوم قبله ويوم بعده. المرتبة الثانية صيام عاشوراء ومعه التاسع فقط، المرتبة الثانية هي صيام عاشوراء ومعه صيام التاسع فقط. المرتبة الثالثة صيام عاشوراء فقط، صيام عاشوراء فقط. وتسع ذي الحجة، أي يستحب صيام التسع أيام الأول من شهر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، ولذلك يدخل في العمل الصالح. فقال الحنابلة أنه يستحب صيام هذه الأيام التسع، وآكده يوم عرفة. آكد هذه الأيام هو يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، أخبر أنه يكفر سنتين، ولذلك آكد هذه الأيام هو يوم عرفة. وهذا لغير الحاج، لأن الحاج الأفضل له ألا يصوم يوم عرفة، الذي يحج بيت الله الحرام الأفضل له ألا يصوم يوم عرفة، لأن هذا اليوم في حقه هو يوم ذكر وعبادة ودعاء، والصيام ينهك حالة الإنسان البدنية ويضعفه. ولذلك قال العلماء: يستحب له في هذا اليوم الفطر ليتقوى على العبادة. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذه أفضل طريقة في الصيام، أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما. ومن لا يقدر على ذلك لا يعني قد يكتفي بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر. قال: وكره، سيذكر هنا الأيام التي يكره صيامها أو الشهور التي يكره صيامها. قال: وكره إفراد رجب، أي إفراد شهر رجب بالصيام من دون الأشهر الهجرية، يفرد صيام شهر رجب فيصوم شهر رجب كاملا، لأن في هذا إحياء لشعائر الجاهلية، كان الجاهليون يعظمون هذا الشهر، فمن إفراد صيام شهر رجب بالصيام، إفراد صيام شهر رجب هذا مكروه، لأنه إحياء لشعائر الجاهلية. والجمعة، أي يكره إفراد الجمعة، أي يكره إفراد الجمعة، أي يصوم يوم الجمعة فقط، لا ليس معه يوم قبله وليس معه يوم بعده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. والسبت، أي يكره إفراد يوم السبت بالصيام، يصوم يوم السبت فقط، ولا يصوم معه يوم قبله ولا يوما قبله ولا يوما بعده، هذا أيضا من المكروهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فقال الحنابلة: يكره إفراد الجمعة بالصيام، ويكره إفراد السبت بالصيام. والشك، أي يكره صيام يوم الشك، يكره صيام يوم الشك. ويوم الشك مختلف فيه بين العلماء، ونحن قد ذكرنا في بداية كتاب الصيام أن الحنابلة اختاروا أن المسلمين إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين وكانت السماء غيم أو قطر أنهم يصوموا من الغد صوما احتياطيا. خرج المسلمون يترعون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فلم يروا الهلال وكانت السماء فيها غيم وقطر وريح ونحو ذلك، فلم يستطيعوا أن يروا الهلال بسبب هذا الغيم والقطر، فقالوا: نصوم من الغد صوما احتياطيا، فيكون الغد هو أول يوم من أيام رمضان، هذا ذكرناه في البداية. طيب ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ قالوا: يوم الشك هو إذا خرج المسلمون يتراءون الهلال ليلة الثلاثين وكانت السماء صحوا ولم يروا الهلال، يكون اليوم القادم هو يوم الثلاثين من شعبان، فمن صام هذا اليوم يكره له ذلك، لأن هذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك عند الحنابلة. نعيد هذه المسألة مرة أخرى. قلنا قبل ذلك أن الحنابلة قالوا: يخرج المسلمون ليتراءون الهلال ليلة الثلاثين، فإن رأوا الهلال كان غدا هو اليوم الأول من رمضان، وإن لم يروا الهلال وكانت السماء غيم أو قطر يصوم أيضا غدا، فيكون غدا أيضا هو اليوم الأول من رمضان، ويكون هذا الصيام صياما احتياطيا. لكن إن لم يروا الهلال، إن لم يروا الهلال وكانت السماء صافية والجو صحوا ولم يروا الهلال، فيكون الغد هو 30 من شعبان المتمم لشعبان، فمن صامه يكره له الصيام هذا اليوم. الذي يصومه يقول هذا يوم شك، لعله يكون من رمضان ونحن لم نرى الهلال. قال الحنابلة هذا يوم الشك، هذا يوم الشك فيكره صيامه. على قول جمهور الفقهاء الذين يقولون إذا تراءى المسلمون الهلال فلم يروا الهلال وكانت السماء غيم أو قطر، يقولون الغد هو 30 من شعبان، هذا بالنسبة لهم سيكون هو يوم الشك. فعلى ذلك يوم الشك عند الحنابلة هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا ولم يروا الهلال، وعند جمهور الفقهاء هو يوم 30 من شعبان إذا لم يروا الهلال وكان السماء بها غيم أو قطر. هذا الفرق بين يوم الشك عند الحنابلة وعند غيرهم. وكل عيد للكفار أي يكره صيام كل عيد للكفار، أي يوم يتخذه الكفار عيدا يكره صيام هذا اليوم. وتقدم رمضان بيوم أو يومين، أي يأتي إنسان فيخص اليوم الذي قبل رمضان يعني يوم 30 من شعبان أو اليومين اللي قبل رمضان يعني 29 و30 يخص هذين اليومين بالصيام، فيتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين. قالوا هذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فكره الحنابلة الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. قالوا ما لم يوافق عادة في الكل، كلمة في الكل أي في رجب وفي الجمعة وفي السبت وفي الشك وفي قبل رمضان بيوم أو يومين. نفترض أن رجل له عادة في الصيام، رجل له عادة في الصيام، فلنفترض أن رجلا يصوم يوما ويفطر يوما، هذه عادته، هذه عادته، فوافق أن يكون يوم من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم سبت تزول الكراهة. لماذا تزول الكراهة؟ لأن هذا الإنسان له عادة في الصوم، لأن هذا الإنسان له عادة في الصوم، فوافقت هذه العادة يوم جمعة أو يوم سبت أو يوم شك أو يوم عيد للكفار، نقول له تزول هنا الكراهة. وحرم يذكر لنا هنا الأيام التي يحرم صيامها، فقال وحرم صوم العيدين مطلقا، أي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، هذان اليومان يحرم صيامهما، أن يصوم مسلم يوم العيد هذا يحرم، عيد الفطر أو عيد الأضحى، وأيام التشريق إلا عند دم متعة وقران، يحرم أيضا صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، يوم العاشر هو يوم العيد، 11 و12 و13 هذه تسمى أيام التشريق، هذه أيضا يحرم على المسلم صيامها، يحرم على المسلم صيامها. إلا الوحيد الذي يستثنى من هذا التحريم من كان عليه دم متعة وقران، إلا عن دم متعة وقران. المتعة والقران نوعان من أنواع الحج، يحج مسلم متمتع أو يحج قارنا فيكون عليه دم، فيكون عليه دم فيستبدل الدم بالصيام، هذا يجوز له أن يصوم أي يوم من أيام التشريق 11 و12 و13. يزول التحريم إذا كان هذا الصيام للحاج متمتع وقارن أو قارن وعليه أيام يصومها، يزول هنا التحريم. أما غير ذلك فيحرم أن يصوم مسلم أيام التشريق. يبقى يحرم صوم يوم العيدين مطلقا لحاج أو غير حاج، مطلقا أي لحاج أو غير حاج، وأيام التشريق أيضا تحرم، لكن يزول التحريم عن مسلم حاج متمتع أو قارن وعليه صيام. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، إنسان دخل في فرض موسع، يعني مثلا امرأة عليها أيام من رمضان أو رجل عليه أيام من رمضان فأراد أن يصومها بعد رمضان في شوال أو في محرم أو صفر أو نحو ذلك، فنوى صيام يوم وبدأ صيام هذا اليوم فعلا، يحرم عليه أن يقطع هذا اليوم بلا عذر، أن هو يقول لا والله خلاص أنا هرجع في كلامي مثلا ومش هصوم النهاردة هبقى أصوم يوم تاني، نقول له لا يجوز لك ذلك، يحرم عليك أن تدخل في فرض موسع ثم تقطعه بلا عذر. طيب لو كان هناك عذر لا تزول الكراهة، يزول التحريم، لو كان هناك عذر يزول التحريم، أما بلا عذر يحرم عليه أن يقطع يوم يصومه فرض، والفرض الموسع هو الذي يجوز له أن يصومه في أي يوم خلال السنة. امرأة عليها مثلا 5 أيام من رمضان، لها أن تصومها في أي شهر من الأشهر التي بعد رمضان، ابتداء من شهر شوال إلى شهر شعبان، تصوم في أي وقت تشاء. فقضاء هذه الأيام التي عليها تسمى فرض موسع، تسمى فرض موسع. لكن الفرض بالنسبة لها موسع، يعني تصوم في أي يوم تشاء، لكن إذا نوت صيام يوم وصامته فعلا لا يجوز لها أن تقطعه في منتصفه أو في بدايته أو في آخره ولا ونحو ذلك بلا عذر. أما إن كان بعذر، أي مرضت مثلا ونحو ذلك، جاز لها أن تقطعه. فمن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، وإن كان بعذر لم يحرم قطعه. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، من دخل في نفل صام صيام نفل يكره له أن يقطعه بلا عذر. يبقى ما الفرق بين الفرض الموسع والنفل؟ الفرض الموسع يحرم قطعه بلا عذر. أما النفل، واحد استيقظ مثلا يوم 2 أو يوم 5 أو 13 أو 14 ونحو ذلك وقال سأصوم اليوم وانتوى الصوم، هذا يسمى صيام نفل. الصيام النفل إذا أراد أن يقطعه بلا عذر يكره له ذلك. وأما إن كان بعذر كمرض ونحو ذلك لا تزول الكراهة، تزول الكراهة. فإذا نفرق بين قطع الفرض الموسع وقطع النفل بلا عذر. إن كان قطع الفرض الموسع بلا عذر يحرم، وإن كان قطع النفل بلا عذر يكره. قال غير حج وعمرة، لأن الحج والعمرة النفل لا يجوز قطعها. الحج والعمرة حتى النفل إذا اعتمر إنسان نفلا أو حج نفلا، انتوى حجا نفلا، لا يجوز له أن يقطعه، بل يجب عليه الإتمام لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال المصنف والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط لها طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني. هنا بيتكلم المصنف عن الاعتكاف، أحكام الاعتكاف. وألحق الحنابلة أحكام الاعتكاف بصيام رمضان، لأن الاعتكاف مستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف مستحب في أي وقت من السنة، لكن يتأكد هذا الاستحباب في العشر الأواخر من رمضان، ولذلك ألحق باب الاعتكاف بكتاب الصيام. والاعتكاف لغة لزوم الشيء، لغة لزوم الشيء والإقبال عليه، كما قال تعالى يعكفون على أصنام لهم. أما شرعا فهو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، شرعا هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، أي يمكث في المسجد الساعات أو الأيام التي نوى اعتكافها ولا يخرج من المسجد، فيلزم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. قال والاعتكاف سنة، والاعتكاف سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن الاعتكاف سنة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات وترك الاعتكاف في بعض السنوات، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وثبت أنه ترك الاعتكاف في بعض السنوات وقضاه في العشر الأول من شوال، مما يدل ذلك على أن غير رمضان، مما يدل ذلك على استحباب الاعتكاف، مما يدل ذلك على استحباب الاعتكاف، ويتأكد هذا الاستحباب في العشر الأواخر من رمضان، ويتأكد هذا الاستحباب في العشر الأواخر من رمضان. قال والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. يعني أي مسلم تلزمه الجماعة لا يصح اعتكافه إلا في مسجد فيه جماعة. لا يصح أن يعتكف في مسجد هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأنه بذلك إما أن يضطر للخروج في كل صلاة وهذا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو أن يلبث في المسجد. فإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه جماعة سيضطر أنه في كل صلاة يخرج ليؤدي الجماعة في مسجد آخر، فهنا سيخرج 5 مرات في اليوم، وهذا ينافي الاعتكاف. وإن صلى في المسجد ترك الجماعة، وهذا أيضا أمر محرم، ترك الجماعة أمر محرم. وعلى ذلك قال الحنابلة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ممن تلزمه الجماعة. طيب نفترض أن أحدا لا تلزمه الجماعة، يصح أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ كالمرأة، المرأة ليست من أهل الاجتماع، لا تلزمها صلاة الجماعة، وعلى ذلك لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة صح اعتكافها. قال وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، يعني يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون طاهرا من الأشياء التي توجب الغسل. وقلنا أن الأشياء التي توجب الغسل قبل ذلك الجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك، هذه الأشياء لابد أن يكون المسلم طاهرا منها حتى يصح اعتكافه، لابد أن يكون طاهرا منها حتى يصح اعتكاف، فلا يصح اعتكاف حائض ولا يصح اعتكاف نفساء ولا نحو ذلك. فيشترط لصحة الاعتكاف الطهارة من الأشياء، يشترط لصحة الاعتكاف الطهارة من الأشياء التي توجب الغسل. قال وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، يقصد بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، وطبعا هم أفضل ثلاثة مساجد، أفضل ثلاثة مساجد الحرام والمدينة والأقصى، وأفضلهم الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى، وبعد ذلك كل المساجد سواسية، بعد ذلك كل المساجد سواسية. فمن نذره أي نذر الاعتكاف أو الصلاة، نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، يعني نوى أن يعتكف يوما أو يومين أو أن يصلي صلاة أو صلاتين في أي مسجد في العالم بخلاف هذه المساجد الثلاثة، نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، فله فعله في غيره. يعني مثلا نذر أن يعتكف في مسجد الفتح 10 أيام، فله أن يعتكفها في مسجد الفتح أو في أي مسجد غيره، لأن كل المساجد سواسية. فمن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة صح أن يعتكف في أي مسجد آخر. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، في أحدها، فله فعله فيها وفي الأفضل. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام، له أن لابد أن يفي بنذره فيصلي أو يعتكف في المسجد الحرام. طيب لو نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد المدينة فيجب عليه أن يفي بنذره فيصلي أو يعتكف في مسجد المدينة أو الأفضل أو الحرام، لأن الحرام أفضل من المدينة. طيب لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى فيجب عليه أن يفي بنذره فيصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى أو في الأفضل من الأقصى، في مسجد المدينة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وفي أحدها، يعني إن نذره أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة فله فعله فيه وفي الأفضل، يعني إن نوى في الأقصى يجوز أن يفعل ذلك في المدينة ومكة، إن نذر في مكة في المدينة يجوز فعله في المدينة وفي مكة وهكذا، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه. يعني من اعتكف أياما لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد من الأشياء التي لا بد له من الخروج إليها، مثل المأكل، الإتيان بالمأكل إذا كان لا يجد أحد يأتي له بطعامه، أو الإتيان بالمشرب إذا كان لا يجد أحد يأتي له بشرابه، أو لقضاء حاجته ونحو ذلك. فلا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد من، ولا يعود مريضا، حتى عيادة المريض يخرج ليعود مريضا لا يجوز، ولا يشهد جنازة، يخرج ليشهد جنازة هذا أيضا لا يجوز، إلا بشرط. يعني إلا بشرط، يعني إلا أن يشترط، يأتي قبل الاعتكاف فيقول مثلا نذرت اعتكاف 10 أيام بشرط أني سأخرج في أثناء هذه الأيام للعمل أو لشهود جنازة أو لعيادة مريض ونحو ذلك، يصح الاعتكاف. أما بدون شرط فلا يصح الاعتكاف، أما بدون شرط فلا يصح الاعتكاف. إذن المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد منه أو لما اشترطه، لما لا بد منه أو لشيء اشترطه. أما كونه يخرج ليعود مريضا أو ليشهد جنازة وهو لم يشترط ذلك لا يصح خروجه، لا يصح اعتكافه. قال ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين. يتكلم هنا عن مبطلات الاعتكاف، يتكلم عن مبطلات الاعتكاف. فقال طبعا من أول مبطل من مبطلات الاعتكاف الخروج، الخروج من المسجد هذا المبطل الأول، إذا كان لشيء لا يلزمه الخروج له، أو ليس من الأشياء الضرورية، أو ليس من الأشياء التي لا بد منها، فخروجه من الاعتكاف ينافي الاعتكاف فيبطل الاعتكاف. ثم يبطله وطء الفرج، فمن وطأ في فرج فسد اعتكافه. وكذلك يبطله إنزال بمباشرة، لو باشر أثناء اعتكافه ثم أنزل فسد اعتكافه، ومن فسد اعتكافه يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. هذا لمن نذر صيام، لمن نذر الاعتكاف، لأن النذر إيجاب، فمن نذر اعتكافا أوجب على نفسه هذا الاعتكاف، فإن أفسده يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. قال وسن اشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. من المستحبات للمعتكف أن يشتغل بالقرب وبطاعة الله سبحانه وتعالى، فيملأ وقته بالعبادات كقراءة القرآن والصلاة والذكر والتكبير والتحميد وغير ذلك، كل طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، واجتناب ما لا يعنيه، أي يترك الجدالات ويترك الخصومات ويترك الكلام الذي لا طائل من ورائه. انتهى بذلك كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.